فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل أم يقولون افترى

الذين آمنوا

Thank you.